السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالموضوع المختار لهذا الدرس كما سمعتم هدي السلف، هدي السلف، والمراد بهم من تقدم في صدر هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان من غير تغيير ولا تبديل. هدي السلف في الفتوى، وهذا موضوع عظيم وموضوع في الوقت نفسه خطير، لأن الإنسان يخشى وهو يذكر شيئا مما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها في قول نظري طبقه سلف هذه الأمة إقداما في مجال الإقدام وإحجاما حينما يقتضي الأمر الإحجام. نعرض لأقوال سلف الأمة ولطريقة السلف في الفتوى وتهيبهم للفتوى وتدافعهم وتدارؤهم الفتوى، حتى قد كانت الفتوى تمر على العدد الكثير من سلف هذه الأمة ثم تعود إلى الأول يتدافعونها ويتدارؤونها. ثم بالمقابل من يتكلم عن هديهم تعرض عليه الأسئلة فلا يسلك مسلكا، فالذي يخشى منه أن يكون العمل مكذبا للقول. ولا شك أن مثل هذا مزلق خطير. والمسألة عن الفتوى فيها النصوص الكثيرة التي منها ما يدعو إلى الإقدام ويشدد فيه ويجعل من لا يقدم عليه ممن يكتم العلم، وله الوعيد الشديد في نصوص الكتاب والسنة، وبالمقابل من يجرؤ عليه له بالمقابل وعيد شديد. فمن المأمور ومن المنهي؟ من المأمور بالفتوى ومن المنهي والمحذر منها؟ نحتاج إلى مثل هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الظرف الذي نعيشه، وكثير ممن يتصدى للفتوى ليسوا ممن عرف بعلم ولا عمل أصلا، فضلا عن كونهم لم يتأهلوا الأهلية التامة لهذا الشأن. وموقف السلف كما هو معلوم من نصوص الأمر بالفتوى وعدم الإحجام عنها وعدم كتم العلم لمن طلبه، تصدى له أناس عرفوا بالفتوى، من الصحابة ما يزيد على 100 تصدوا للفتوى، ومنهم من جمعت فتاواه في مجلدات. وعلى كل حال منهم المقل ومنهم المكثر، وهم موجودون مطبقون لهذه النصوص. ومنهم من أحجم، منهم من أحجم ورأى أن التبعة عظيمة والموقف خطير ومزلة قدم، لأن هذا الموضوع يحتاج علما بأنه قد يخفى الأمر على الشخص نفسه، أمر الشخص يخفى عليه نفسه. هل هو ممن أمر بالفتوى أو هو ممن حذر منها؟ الشخص نفسه قد لا يستطيع تحرير واقعه، هل هو ممن أمر بها أو حذر منها؟ والسائل العامي الذي فرضه سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر، قد لا يستطيع التحرير في من يسأل، هل بلغ مقام من يسأل أو لم يبلغ؟ قد لا يستطيع أن يميز بين من يسأل ومن لا يسأل. فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وتحرير دقيق، لا سيما وأن المجال الآن والفضاء مفتوح لكل أحد، حتى سمعنا من يستفتي رعاع الناس عن مسائل علمية فيها نصوص شرعية، ويجعل الراجح من يدعمه من الأصوات أكثر في مجتمع لا يمت إلى الالتزام، فضلا عن التدين، فضلا عن العلم. هذه مسائل خطيرة، وهناك شيء أو نصوص فيها إرهاص لمثل هذه التصرفات التي نعيشها. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن بعض الناس ممن يتصدى للفتوى قد يكون ممن أعطي بيان يمرر به كلامه على السذج بحيث يتناقلونه ويتداولونه، والبيان من هذا النوع جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر، وهذا على سبيل الذم، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه على سبيل المدح، لكن السحر مذموم، إن من البيان لسحر. فمثل هؤلاء الذين يمررون هذه الأقوال ويتدخلون في أمور الدين وفي قضايا الأمة العامة من غير اعتماد على نص من كتاب ولا سنة، وإذا تصدر للفتوى من لا علم له بالكتاب والسنة، لا شك أنه سوف يضل بنفسه ويضل غيره. وإذا كان من يحتاج إلى الكتاب والسنة من غير المختصين في العلم الشرعي من الأدباء أو من المؤرخين، تجد لهم لبعضهم عناية فائقة بالنصوص بنصوص الوحيين. فإذا كان هذا في مؤرخ أو أديب تجده يرى أن معرفة النصوص حتم لازم لإتقان الفن الذي يريده. فابن الأثير مثلا صاحب المثل السائر يقول أنه استعان على نشر أو على تحقيق ما يطمح إليه من الأدب الرفيع الذي يستحق أن يسمى أدب، إنما هو بعد حفظه للقرآن وبعد حفظه لثلاثة آلاف حديث، وصار يردد هذه الأحاديث على مدى 10 سنوات يختمها في كل أسبوع. الأديب يحتاج إلى النصوص حاجة ماسة، المؤرخ يحتاج إلى النصوص، وإلا فسوف يقع الخلط في كلامه. يعني فرق بين أن تقرأ في التاريخ لمفسر محدث كابن كثير، وبين أن تقرأ لمحلل لا يعتمد على النصوص كثيرا. فإذا كان هذا في جانب التاريخ والأدب الحاجة داعية إلى العناية بنصوص الكتاب والسنة، فكيف بمن يتصدى لإقراء الناس وتعليم الناس وإفتاء الناس وليست له عناية بالكتاب والسنة؟ ونرجو أن لا يكون مثل هذا الكلام حجة علينا. إذا عرفنا هذا فقد جاء الوعيد الشديد في حق من كتم العلم، وفي حق من جرؤ على العلم وقال فيه بغير مستند ولا دليل ولا برهان من الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رتب المحرمات 4 مراتب، يعني جعل المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها. قد يقول قائل أن هذه الجمل 4 عطفت بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، فلماذا يقول ابن القيم وغير ابن القيم أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ لأننا قلنا أنها رتبت على سبيل الترقي، وأن هذه المراتب كل مرتبة منها أعظم من التي قبلها، كما يقرر جمع من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم يقول: رتب المحرمات 4 مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. يعني طالب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام المفترض أن يحسب له 1000 حساب، وأنه إذا سئل عن مسألة يحسب لها وللخلاص منها بين يدي الله جل وعلا 1000 حساب. يعني وما يضيرك أن تقول لا أدري. وإذا كان الأئمة على ما سيأتي كثر في أجوبتهم قول لا أدري، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يسأل فيسكت، لماذا يسكت؟ ينتظر الوحي، ينتظر الوحي. ومن أهل العلم من يقول أنه يسكت ليربي المفتين بألا يتسرعوا في الجواب، لأن بعض الناس إذا سئل لا يترك السائل يكمل الجواب، بل يبادر بالجواب قبل إكمال السؤال. وما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب عليه مثل قول من أجاب السائل، السائل يقول إن ابني يضربني، ابني يضربني، فأرجو توجيه كلمة لهذا الابن، وما حكم هذا الفعل، ومن هذا القبيل. قال السائل ضرب الوالد لولده شرعي، ضرب شرعي والأدب شرعي. هل فهم المجيب السؤال؟ عكس، عكس المراد، لكنه لو تأمل بان له المراد. ومثل هذا قد يحتاج السؤال إلى شيء من الاستفصال من السائل، لأن السؤال يحتمل وجوه، وحينئذ على المفتي أن يستفصل من هذه الوجوه. ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل الدنيا، وإن طالت وإن كثرت متاعها فإنها قليلة. وإذا صورنا أن ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، فالعجب كل العجب ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، تجده يسابق ويسارع في القرابين من الدين من أجل أن يكسب شيئا من عرض الدنيا الزائل. يقول فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه، إلا بما يعلم أن الله سبحانه وتعالى أحله أو حرمه. إذا قررنا هذا وعرفنا أن القول على الله بلا علم كذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إيش معنى كذب؟ كذب يعني أنه غير مطابق لما عند الله جل وعلا من حكم، وغير مبني على وسائل شرعية يستنتج منها الحكم، وهذا حال الجاهل الذي يفتي بغير علم، الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضل ويضل، هذا كاذب. فإذا قرنا هذه الآية بقوله جل وعلا في سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذه مثل هذه الآيات ترتعد منها الفرائص. مدام كذب يعني مقدمة، مدام القول على الله بلا علم كذب والفتوى بلا علم كذب على الله وافتراء، والذي يكذب على الله يأتي يوم القيامة مسود الوجه، نسأل الله السلامة والعافية. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ما الذي يمنعه من قول لا أدري؟ هذا الجاهل إذا سئل وافترى على الله الكذب وقال حلال أو حرام مع مخالفة الحكم الصحيح مثل هذا، ما الذي يمنعه من قول لا أدري؟ لا شك أنه الكبر، صلى الله عليه. وفي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من، أو من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل خطر على المفتي فهو على القاضي، كل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطره أعظم من جهة، يعني خطر المفتي أعظم من جهة، وخطر القاضي أعظم من جهة. كيف يكون خطر القاضي أعظم من خطر المفتي؟ لأن القضاء بيان الحكم مع الإلزام، فيلزم الخصمين، والمفتي لا يلزم، لكن القاضي يقضي في مسألة واحدة معينة، والمفتي إذا أفتى بحكم شرعي اضطرد. فلو قال شخص: ما حكم كذا لهذا الذي يفتي؟ قال: الجواز أو التحريم. ثم وقعت نظائر لهذه المسألة، قيل إن الشيخ فلان أفتى بكذا، ولا يحتاج أن يسأل مرة ثانية. يقول: وعليه من زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطره أعظم من جهة أخرى، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا، أن من يقول كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص لكنه ملزم، وفتوى العالم عامة لكنها غير ملزمة، فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير. جاء في الحديث، وفيه كلام لأهل العلم رجحوا لرساله: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. المرجح رسالة، يعني لا يثبت صحيحا، وإن كان بعضهم يحسنه لكنه قد لا يصل إلى درجة التحسين. يقول المناوي في شرح الجامع الصغير في شرح هذا الحديث: أجرأكم يعني أقدمكم، يعني أسرعكم إقداما على إجابة السائل عن حكم شرعي من غير تثبت وتدبر، والإفتاء بيان حكم المسألة. أجرأكم على النار أقدمكم على دخولها، لأن المفتي مبين عن الله حكمه، فإذا أفتى على جهل أو بغير علم أو بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذه فرية على الله جل وعلا. يقول الزمخشري: كفى بهذه الآية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام، وباعثة على وجوب الاحتياط فيها، وألا يقول أحد في شيء جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت، وإلا فهو مفتر على الله تعالى. هذا في بيان الحكم المجزوم به، يعني يأتي سائل فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: هذا حلال ولا حرام؟ هذا لابد أن يعد لنفسه مخرج بين يدي الله عز وجل. لكن لو طرحت مسألة في مجلس علم بين طلبة علم، وشارك الحاضرون من غير علم، لا على سبيل الفتوى، إنما على سبيل المشورة والترجي، فقال بعضهم: لعل الحكم كذا، قال بعضهم: لعل الحكم كذا، لعل المراد كذا، مثل هذا لا يضر. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الصحابة: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال قوله الفصل، ولم يوافق أحد منهم هذا القول، فدل على أنه إذا لم يكن على سبيل الإلزام بل على طريق الترجي فإن هذا يتسامح فيه. ومثله لو طلب معنى حديث أو معنى آية، لبعض الناس يجرؤ على كلام الله جل وعلا فيفسره برأيه، وقد جاء الوعيد الشديد على من يفسر القرآن برأيه. فإذا قيل: لعل المراد مراد الله جل وعلا بهذه الآية كذا أو كذا، فالأمر فيه يسر إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يجرؤ على تفسير كلام الله جل وعلا بما لا يحوم حوله ولا يصوب صوبه، حتى أنه سئل بعضهم عن كلمة أو عن آية فيها ثمانية أقوال لأهل العلم فأجاب بجواب خارج عن هذه الثمان، ما وافق ولا قول لأهل العلم. قد يقول قائل وليكن قولا تاسعا، يعني افترض أن قول تاسع ما الذي يضر، لكن هل هذا القول التاسع من قائل يسوغ له أن يفسر القرآن بمثل هذه الطريقة؟ هل يسوغ التفسير لكل أحد بغير نقل؟ الأصل أن التفسير منقول، تفسير أمره موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى صحابته مما فهموه من أقواله وأحواله عليه الصلاة والسلام، ثم لمن تبعهم بإحسان ممن فهم حال من تقدم. كثيرا ما يصل الإنسان إلى رتبة من العلم ويقرأ في تفاسير الأئمة الشيء الكثير، ثم يسأل عن تفسير آية أو يقرأ شروح الحديث ثم يسأل عن معنى حديث لا يذكر فيه قول لقائل معين، لكنه من خلال قراءاته واطلاعه الواسع على كلام أهل العلم تكونت لديه ملكة، بحيث يظهر له معنى الآية أو معنى الحديث. مثل هذا هو التفسير بالرأي المستند إلى أقوال أهل العلم، وإلا لو نظرنا في تفاسير الأئمة الموثوقين لا سيما بعد عصور الرواية تجد كثير منهم يدخل في تفسيره من كلامه الشيء الكثير، واستظهاراته ظاهرة في كتابه. هل نقول إن هذا من التفسير بالرأي الممنوع، أو نقول إن هذا ما دام أدام النظر في كلام أهل العلم وفي أقوال المفسرين وما جاء في التفسير المأثور تكونت لديه هذه الملكة فصار موازيا لمن أخذ عن سلف هذه الأمة؟ أن على سبيل المثال نظرنا إلى تفسير الشيخ ابن سعدي، هل فيه كلمة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مضافة إلى صحابي أو تابعي؟ لا، كله من إنشاء الشيخ. هل نقول إن هذا تفسير بالرأي لا يجوز؟ هو مستقى من تفاسير السلف، لكن لا يلزم إضافة كل قول إلى قائله، لا سيما إذا كان للمؤلف دور في الصياغة والتعبير عن الأقوال الكثيرة بألفاظ وجيزة. مثل هذا لا شك أنه ينطلق من أصل أصيل وأساس متين يعتمد على التفسير المروي عن سلف هذه الأمة، لأن هذا قد يلتبس يقول مش لماذا نقول الزمخشري بالرأي حرام، الرازي بالرأي حرام، ونقول لأناس آخرين ليس؟ نقول لا يا أخي، الرازي خالف السلف فيما قرره في التفسير، خرج عن طريق السلف ومنهج السلف وسنن السلف. الرازي كذلك، الزمخشري وغيرهم ممن فسر من المبتدعة، لكن من نظر في تفاسير السلف ودام النظر في تولد لديه ملكة يستطيع أن يتعامل بها مع نصوص الكتاب على طريقة السلف وهدي السلف. وقل مثل هذا في معاني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجعلنا نديم النظر في كلام أهل العلم الموثوقين ممن هم على الجادة. ولا مانع أن ننظر في أقوال المخالفين والمعارضين من أجل أن نحذر هذه الأقوال ونتصور هذه الأقوال لئلا نقع من حيث لا نشعر بمثل ما وقعوا فيه. وهذا للمتأهل، هذا للمتأهل. يقول ابن المنكدر: المفتي يدخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يفعل، فعليه التوقف والتحرز لعظم الخطر. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمر الناس فضعها في عنقه. وكان الولاة في عصر السلف من أهل العلم، وجاء رجل من العراق أو من الشام كما في صحيح مسلم يسأل ابن عمر عن مسألة في المناسك، فقال: اذهب انظر ابن عباس اذهب إلى ابن عباس. ابن عباس ند لابن عمر ونظير له في السن، وعند ابن عمر من الجوانب ما لا توجد عند ابن عباس، والعكس أيضا، يعني جانب العلم في ابن عباس أظهر، وجانب العمل والعبادة في ابن عمر أظهر. ولذلك قال السائل لما قال له ابن عمر كما يصح مسلم اذهب لابن عباس، فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. فالناس عامة الناس يثقون بالعالم الذي لا يتوسع في أمور دنياه. يعني احنا قلنا ابن عباس ارتكب محرمات وجلب الأموال من غير حلها وصرفها بغير حلها، كل ليس بصحيح، لكنه توسع في الدنيا أكثر من ابن عمر. ابن عمر شدد على نفسه شيئا، ومع ذلك هو من أهل التحري وأهل الورع وأهل التثبت. ولا يقال ان ابن عباس متساهل او شيء. ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، لكن عامه الناس تجدهم يثقون في صاحب العمل اكثر من غيره، وان كانوا لا يميزون ايهما اعلم، ولا يدري ايهما اعلم، لكن شهره ابن عمر في تتبع اثار النبي عليه الصلاه والسلام والاقتداء به والائتساء به جعلته يكون راجحا عند هذا. والا فلا شك ان العلماء عندهم من ناحية العلمية ابن عباس أرجح. من سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها، هذا من سئل عن فتوى عليه أن يصمت عنها ويدفعها كما قال أهل العلم إلى من هو أعلم منه بها، هذا إذا وجد من يكفيه أمرها. أما إذا تعين عليه الجواب، لأن هذه الأعمال العامة التي تتعلق بعموم الأمة هي فروض كفايات. الفتوى لا بد من نصب المفتين، القضاء لا بد من تعيين القضاة ونصبهم لحل المنازعات، التعليم لا بد منه، الولاية الخاصة والعامة لا بد منها، هذه فروض كفايات لا بد من القيام بها. فالإقدام من غير تأهل ومن غير حاجة هذا لا شك أنه خطر ومزلة قدم، والإحجام حينما يتعين عليه الأمر أيضا مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا. ونجد في وقتنا هنا، في وقتنا الحاضر، نجد طرفي النقيض، تجد الأهل الكفر إذا سئل قال روح اسأل، ما أدري، اذهب اسأل غيري. لكن يا أخي ما الذي يخلصك أمام الله جل وعلا حينما جاءك هذا الشخص وعندك من العلم ما عندك؟ نعم، إذا كنت لا تتبين المسألة على وجهها فلك أن تقول اذهب. إذا لم يتعين عليك ويسهل على السائل أن ينتقل إلى شخص يجيبه عن سؤاله لك ذلك، لكن إذا تعين عليك البلد ما فيه إلا أنت تقول اذهب اسأل غيري، هذا الكلام ليس بصحيح. ولا يعني هذا أنك تجيب عن كل ما تسأل عنه، هناك أسئلة فورية تحتاج إلى جواب فوري. ويتصل من يتصل بعد هزيع من الليل، يعني افترض الساعة 3 من الليل قبيل الفجر، وإذا قيل له ما الذي دعاك إلى الاتصال في هذا الوقت، هذا أخي إحراج، قال المسألة عاجلة تحتاج إلى جواب عاجل، حصل منه طلاق لامرأته وهي في الطلق، شأن هذا يعني أنها قد تلد بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وتخرج من العدة، فلا يكون له عليها سلطان. مثل هذا لابد من إجابته في وقته لئلا يفوت الأمر عليه. والتقصير حاصل، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله المسامحة، التقصير حاصل. يعني يتصل على كثير من المشايخ في أوقات سعة وليست في أوقات ضيق فلا يجيب. نعم الأمور كثرت والتبعات كثيرة والمتطلبات وشؤون الحياة وأمور الأسر الآن صعبت تأزمت، يعني على الإنسان أن يراعي من يسأل، لكن مع ذلك على المسؤول أن يجيب إذا كان عنده علم. يقول فمن سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها أو من كلف الفتوى بها، وذلك طريقة السلف. من كلف الفتوى بها، هل لمن عين قبل الإمام وأخذ أجر على الفتوى أن يقول اذهب إلى فلان أو اذهب إلى من هو أعلم مني؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه يأخذ على ذلك أجرا من بيت المال، فعليه أن يجيب. لا يلزم أن يجيب بما يعرف وما لا يعرف، لا، يلزمه أن يجيب بما يعرف، أما ما لا يعرفه لا يجوز له أن يجيب، بل يدفعه إلى من هو أعلم منه. وذلك طريقة السلف. يقول الماوردي: فليس لمن تكلف ما لا يحسن، فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها، ولا له حد يقف عنده. ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويضل. هذا الطالب العلم المبتدئ الذي نصب نفسه يفتي الناس، هذا ليس له حد محدود وليست له غاية. يعني هل يقول أنا لا أفتي إلا في باب من الأبواب، أو لا أفتي إلا فيما أحسن؟ يعني إذا كنت لا تفتي إلا فيما تحسن فسوف تقول، هذا إذا صدقت مع ربك ومع نفسك، فسوف تقول عن 99% من المسائل لا أدري، وحينئذ في عرف الناس تحترق خلاص. كيف اتجه الناس إلى من يقول في 99% من المسائل لا أدري؟ وقد تمر عليه بعض المسائل ويستحضر الأقوال ولا يوفق للجواب عنها في هذا 1%. أيضا ليس هناك حد يقف عنده ويفاجأ بما ليس في حسبانه. يقول أنا الآن أتقنت باب الصلاة أو الزكاة أو باب من أبواب الدين، ثم ينصب نفسه للفتوى، ثم أول ما يسأل عنه مسألة طلاق أو مسألة أيمان ونذور أو في مسائل من أبواب الدين الأخرى، وقد لا يسأل ولا عن سؤال واحد مما يحسن، لأن العلم بحر محيط لا يمكن إدراكه. فإذا كان لا هناك غاية ينتهي إليها ولا حد يقف عنده، فمثل هذا عليه أن يحجم. فإن أقدم فسوف يضل بنفسه ويضل غيره. وقال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق بما لا تفهم. لأننا نسمع من يسأل ومر بنا وبغيرنا فيجيب بكلام يعرف السائل وغير السائل من السامعين أن هذا المسؤول لا يدري ماذا سيقول. من البداية تعرف أنه ما يدري شو بيقول، هذا واضح. وبعض الناس يأتي بكلام ينقض بعضه بعضا، لا خطام له ولا زمام. والإشكال أنه يسأل ويسجل كلامه ثم يفرغ، ثم يأتي بكلام لو قيل له أو وضع مسابقة على كلام لا يفهم لا يمكن يأخذ رقم 1. كلام مرتبك يمسح بعضه بعضا ويشوش بعضه على بعض، ويأتي بالكلم بالجملة ويأتي بنقيضها. الأخوان هذا موجود، موجود مع تساهل الناس في هذا الباب الخطير. يعني قد يكون السماع أسهل من القراءة، أن يمشي، لأن الذهن قد لا يكون حاضرا في كل ما يسمع، يفوت بعض الشيء. لكن إذا فرغ على ورقة ونشر في وسائل الإعلام المقروءة افتضح. يقول بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق بما لا تفهم. وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم من سبيل فلا عار أن تجهل بعضه، فلا عار أن تجهل بعضه. وإذا لم يكن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن تقول لا أعلم فيما لا تعلم. يعني والملاحظ على مر العصور من صدر الأمة إلى يومنا هذا أن الذي يقول لا أعلم ويكثر منها هم أهل العلم على حق، هم الأئمة، هم الراسخون في العلم. والذي لا يقول لا أعلم ولا تكثر على لسانه تجدهم هؤلاء الصغار المبتدئون على حد زعمهم. أن هذا الكبير انتهى من بناء الشخصية وأذعن الناس واعترفوا به عالم ولو قال لا أعلم، لكن هذا الصغير الذي ما تتمت شخصيته إذا قال لا أعلم أنه يظن هذا عيب عليه، ولا شك أن هذا من جهله المركب. قال ابن أبي ليلى: أدركت 120 صحابيا وكانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول، حتى ترجع إلى الأول. يقول الغزالي: فانظر كيف انعكس الحال، فصار المرهوب منه مطلوبا والمطلوب مرهوبا. المطلوب لا أدري، مرهوب يخشاه الإنسان، والمرهوب هو الجرأة على الفتوى من غير أهلها هو المطلوب. وتجد في مجالس الكبار يحضر طلاب علم، يحضر طلاب علم في مجالس كبار أئمة، فإذا سئل هذا الكبير بادر الصغير بالجواب. ما يوجد مثل هذا؟ يوجد وبكثرة. أما في قاعات الدراسة ومسابقة الأساتذة حدث ولا حرج، لكن أيضا في مجالس الأئمة، في مجالس العلماء الذي يستحي الإنسان من تحديد النظر في وجوههم، فضلا عن مسابقتهم والتقدم بين أيديهم بكلام قد لا يكون صوابا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيها إياها غيره. فإذا رأى أنها قد تعينت عليه ما في غيره، بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. ما يستعجل إذا تعينت عليه، يزيد في التأمل. لماذا؟ لأنه يبحث عن خلاص نفسه، وألزم ما على الإنسان أن يسعى بخلاصه قبل خلاص السائل، قبل خلاص السائل. أنت مطالب أولا بنجاة نفسك، ثم بعد ذلك إذا كان هناك فضل فاطلب نجاة غيرك. يقول عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. هذا من حفاظ الحديث. لماذا يود أن يكفيه أخوه الحديث؟ خشية أن يزل لسانه فيأتي بالحديث على غير وجهه. ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وجاء رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا إلى عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فقال: ما ترياني؟ قال ابن الزبير: إن هذا الأمر ليس لنا فيه قول. جاء رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا إلى عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فقال: ما ترياني؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ليس لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتنا فأخبرنا. يعني لا يكفي أن تذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة وتسمع الفتوى وتذهب إلى امرأتك إما لفراقها أو لإعادتها على حسب الفتوى، لا يكفيها، ارجع إلينا فأخبرنا بما قال لك، ثم أتنا فأخبرنا. فذهب السائل فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. وهذه المسألة عند كثير من طلاب العلم أسهل من شرب الماء، أسهل منها، مثل النفس عنده، يفتي فيها كما يتنفس، لا فيه مشكلة. طلاق، طلق امرأة ثلاثة، ألا تدري ما الذي يترتب على فتواك؟ إما أن تجعله يجامعها في حرام لأن بانت منه في الحقيقة وأنت قلت ما وقع الطلاق، والعكس تفرق بين رجل وامرأته وتشرد أولاده من أجل جهلك. المسألة خطيرة يا إخوان، ليست بالسهلة ولا بالهينة. أفته يا أبا هريرة قد جاءتك معضلة. مسألة من عضل المسائل الطلاق الثلاث، ليس بالسهل. وقال ابن عباس: كل من أفتى الناس في كل ما يسألون عنه إنه لمجنون، إنه لمجنون. وعن ابن مسعود مثله. يقول عبد الرحمن المهدي: سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم، مالك نجم السنن، يقول لا أدري. قال نعم، فأبلغ من وراءك من أهل المغرب أن مالك لا يدري. ثم ماذا؟ والعلماء ينقلون عن مالك ويتداولون في كتبهم أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 36 مسألة بقوله لا أدري، وأجاب السائل عن 4. يعني الذي يجيب هذه النسبة عشر ما يسأل عنه، هل يصنف عالم ولا طالب علم ولا لا علم له عنده بما يصنف؟ هل هذا فقيه؟ يعني لو إنسان يسأل طول عمره ما يجيب إلا بالعشر، هل يصنف عالم ولا ما يصنف؟ هل يقال هذا فقيه ولا ليس بفقيه؟ يعني نعم، في عرف أهل العلم أن مثل هذا ليس من أهل العلم، لكن عند أهل العلم أن الفقه كما يكون بالفعل يكون بالقوة القريبة من الفعل. إيش معنى القوة القريبة من الفعل؟ مالك الآن ليست عنده مراجع، سئل عن هذه المسائل وأجاب عن 4، هذه يتبينها مثل الشمس والبقية يشك فيها، فهل يلزم أن يجيب فيها؟ لا يلزم. لكن مالكا إذا رجع إلى كتبه وأصوله يستطيع أن يحرر هذه المسائل أو لا يستطيع؟ يستطيع. فمالك فقيه، لأن الفقه عندهم إما أن يكون بالفعل بأن يسأل عن المسائل فيجيب عن الأسئلة بأدلتها، وإما أن يكون بالقوة القريبة من الفعل بأن تكون لديه الأهلية لبحث المسائل العلمية والترجيح والتعامل مع النصوص على مقتضى الجادة المعروفة عند أهل العلم. هذا فقيه بالقوة. لكن عن من سئل عن مسألة في الطهارة مثلا فأخذ كتابا من كتب الفقه المرتبة على الطريقة المعروفة عند أهل العلم ثم أخذ يقلب الصفحات الأخيرة، هذا فقيه بالفعل أو بالقوة؟ لا هذا ولا هذا. كما لو سئل عن مسائل في الإقرار فذهب يبحث عنها في أوائل الكتب المرتبة. لكن بعض الناس بالفعل فقيه، تسأله عن مسألة فيذهب إلى الكتاب فيفتح الكتاب يقع على المسألة، قد يقع على المسألة وقد يقدم ورقة ويؤخر ورقة. هذا الفقيه بالقوة القريبة من الفعل، يستطيع الوصول إلى المسائل في كتب أهل العلم ويستطيع أن يتعامل مع كتب مع كلام أهل العلم بالطريقة المسلوكة عندهم. لكن من تخرج على المذكرات هل يستطيع أن يتعامل مع كتب أهل العلم ويفهم كلام أهل العلم؟ لا يستطيع. كلام أهل العلم عندهم أصول وعندهم قواعد وعندهم اصطلاحات لا يفهمها إلا من عانى كلامه. ولذا المطلوب من طلاب العلم أن لا يقرأوا ولا يعتمدوا على كتب المعاصرين، يكون معولهم على الكتب التي ألفت لطبقات المتعلمين من أهل العلم وهي التي يربى عليها طالب علم. ما أن يقرأ في مذكرات أو في كتب معاصرين صيغت للمعاصرين يفهمها كل أحد، هذه ما تربي طالب علم، لأنه قد يحتاج إلى مسألة في كتاب من كتب المتقدمين فلا يستطيع فهمها. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كثيرا ما يسأل الإمام أحمد عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل قال سألوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه، لا يكاد يسمي رجلا بعينه. قال: وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول من يحسن هذا، مع أنه من أهل الفتوى المعروفين ابن عيينة. وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهية والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، يعني مسألة جديدة نازلة، الإمام أحمد يكره كراهية شديدة أن يفتي بهذه المسألة التي لم يسبق إليها، كما قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقال بعضهم: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بنص فافعل، لا بد أن يكون لك قدوة في عملك وفي قولك. وكان رحمه الله يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه، لأن عناية الإمام أحمد بالوحيين ظاهرة، حتى أن من أهل العلم من لا يعده فقيها وإنما يعده من أهل الحديث. وابن عبد البر لما ترجم للأئمة الفقهاء ترجم للثلاثة وتركه، لكن مثل هذا لا يضيره، ففقهه معروف ومتداول وأصحابه فيهم كثرة، وحملة علمه الذي بقي إلى يومنا هذا قامت بهم مؤونة حمل هذا العلم العظيم عن هذا الإمام المقتدي المؤتسي المتثبت إمام أهل السنة الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى، يعني ما رأيت أحسن منه وكان أهون عليه أن يقول لا أدري، يقول لا أدري. وقال سحنون ابن سعيد: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. ويقول ابن القيم: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته. الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته. فالقليل العلم مثل ما ذكرنا سابقا يريد أن يبني شخصيته ولو كان على حساب دينه وشغل ذمته، والعالم المتبحر عنده ما يجيب به في كثير من المسائل أو أكثر المسائل. يقول: فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه، ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا، وقد بلغ ما جمع من فتاواه في 20 سفرا 20 مجلد. كان الناس ينظرون إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون: كيف جمع هذا العلم وجمع هذه وأجاب عن جميع هذه المسائل في هذا العمر؟ شيخ الإسلام لم يعمر، من 61 إلى 28 40 و27 67 سنة، ما شاء الله 37 مجلد فتاوى. وإذا نظرت إلى فتاوى النووي إذا بجزء صغير، وإذا قارن هذا بفتاوى من يتصدى للإفتاء في وقتنا تجد البون الكبير. لو أن إنسان يجيب في كل يوم عن 5 مسائل مثلا في عصرنا هذا، في السنة يحتاج إلى كم؟ 1700 مسألة، وفي 10 سنوات يجيب عن 17,000 مسألة، وفي 20 وهكذا إلى أن تبلغ المئات من المجلدات. وهذا الحاصل، يعني لو جمعنا فتاوى شيوخنا مثلا، يعني ما جمع منها مثلا الشيخ ابن باز يقرب من فتاوى الشيخ الإسلام، وبقي الشيء الكثير ولو جمعت فتاوى في الطلاق لبلغت حجم مجموع فتاوى الشيخ الإسلام كله. والحاجة داعية، والناس كثرت عندهم الإشكالات، كثر عندهم ما يحتاج إلى سؤال أهل العلم من مشاكل، سواء كانت في الدين أو في أمور الدنيا أو في التعامل الأمور الاجتماعية، هذه كثيرة جدا تحتاج إلى من يحلها بالطريقة الشرعية. وكان سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتيا، وكانوا يسمونه الجريء، كانوا يسمونه الجريء، يعني تحس إن عند بعض الناس جرأة، لكن إن كانت الجرأة مبنية على أصول شرعية فنعمة الجرأة، وإن كانت غير مبنية على الأصول الشرعية فيا ويله. يعني أحيانا تقرأ فتوى لشيخ الإسلام ذيوله واستطراداته تجد عنده قوة في الكلام، وقد تقول هذا كلام فيه جرأة، لكنها جرأة سببها الإحاطة بنصوص الشرع وقواعده وأصوله. ومع ذلك سئل عنه محمد رشيد رضا، يعني نظير ابن عباس مع من تقدمه من الصحابة، شيخ الإسلام مع من تقدمه من الأئمة. رشيد رضا سئل عن شيخ الإسلام، هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فقال: من وجه، باعتبار أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تخرج على كتب الأئمة وكتب أصحابهم فلهم الفضل عليه، وباعتبار إحاطته بما كتبه هؤلاء الأئمة فهو أوسع منهم علما. ابن عباس جمع الله له علم كبار الصحابة كله، وتأخرت حياته حتى احتيج إلى علمه فكثرت فتاوى. وذلك تجدون الشيخ إذا عمر وهو على الجادة وعلى هدي شرعي تجده يكون محل ثقة الناس. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله عمر بعد أقرانه، فاحتاج الناس إلى علمه، انقرض أقرانه قبله بعشر سنوات 20 سنة، احتاج الناس إلى ما عنده، ولذلك انتشر علمه انتشار الليل والنهار، بينما من أقرانه من لو جمعت فتاوى في مجلد مثلا. فالتأخر، تأخر السن بعد الأقران لا شك أنه تكثر الحاجة إليه. ولذا يقولون في العبادلة الأربعة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا ابن مسعود ليس من العبادلة الذين انتشرت فتواهم. لماذا؟ لأنه مات قديم وهؤلاء تأخروا حتى نجى الناس إلى علمهم، فالحاجة هي التي تجعل الانتشار للعلم أكثر وأوسع. ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا، ثم يجيب سعيد. سعيد أعلم التابعين على الإطلاق، ووارث علم أبي هريرة صهره. وقال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه 8 أقوال من 8 أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ يعني إذا كانت المسألة فيها 8 أقوال فلماذا أستعجل أنا في إبداء رأيي قبل أن ينضج الرأي؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ والمسألة أفتى فيها أئمة، ويأتي من الشباب من يقول: هم رجال ونحن رجال. وقال ابن وهب: حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي الناس 3: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. هذا كلام حذيفة: إنما يفتي الناس 3: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال: فربما قال ابن سيرين: قلت فلست بواحد من هذين، لست الأول ولا الثاني ولا أحب أن أكون الثالث، يعني الأحمق المتكلف. يقول: من يعلم ما نسخ من القرآن، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يعرف كيف يتعامل مع النصوص، لأن نصوص الكتاب والسنة فيها المتقدم والمتأخر، وفيها المحكم والمتشابه، وفيها المطلق والمقيد، وفيها العام والخاص، وفيها الظاهر والنص والمؤول، وفيها أنواع كثيرة جدا. كيف الذي يستطيع أن يتعامل مع النصوص بمعرفة هذه الأمور هو الذي يفتي الناس. والنسخ في عرف السلف أعم من الرفع الكلي للحكم، النسخ في عرف السلف أعم من أن يكون رفعا كليا للحكم كما هو المعنى الاصطلاحي العرفي عند أهل العلم، بل يشمل النسخ الكلي، ويشمل أيضا النسخ الجزئي من التقييد والتخصيص وغيرهما. إذا نظرنا في سير السلف الصالح نجدهم بدءا من الصحابة منهم المقل ومنهم المتوسط ومنهم المكثر. منهم من لو جمعت فتاواه لبلغت عشرات المجلدات، ومنهم من تبلغ الآحاد، ومنهم ما لو جمعت فتاواه لصارت في جزء صغير، فهم متفاوتون. وكل منهم الحادي له على ما ارتضاه لنفسه النصوص. الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، ولو لم يسأل، لا بد من البيان ولو لم يسأل الإنسان، لكن إذا سئل تعين، لأنه لا يجوز تأخير هذا البيان عن وقت الحاجة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثته. ويقول الناس أكثر أبو هريرة: والله الموعد، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثته، إن الذين يكتمون إلى آخر. فالكتمان مغبته وخيمة، كما أن الجرأة من غير تأهل أيضا شأنها عظيم وخطير. في حديث أبي هريرة المخرج في المسند والسنن ومستدرك الحاكم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يقول المناوي: أي أدخل فيه لجام من نار مكافأة له على فعله، حيث ألجم نفسه بالسكوت في محل الكلام، فالحديث خرج على مشاكلة العقوبة للذنب، يعني الجزاء من جنس العمل. وذلك لأنه سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، وفيه حث على تعليم العلم، لأن تعلم العلم إنما هو لنشره والعمل به ودعوة الحق إليه. والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة وبعيد عن الحكيم المتقن، ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيها له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما يريده، لأنه أشبه الحيوان. الحيوان أعجم لا يتكلم، وهذا شبيه له حينما سكت في موضع الكلام أو في وقت يتعين عليه فيه الكلام أشبه العجماوات. والحيوان يحتاج إلى لجام، وكذلك من كتم هذا العلم يحتاج إلى أن يلجم بلجام من نار. يقول الشيخ حافظ الحكمي في ميميته الفريدة الشهيرة: والكتم للعلم فاحذره إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي. وعلى هذا فعلى طالب العلم أن يرى ويعرف ويقرر مكانته في هذا العلم، يعرف واقعه وحقيقته. فإن كان ممن أخذ عليه العهد والميثاق أن يبين، فلا يجوز له حينئذ أن يحجم البتة لئلا يلجم بلجام من نار. وإذا كان ممن لم يبلغ هذه المرتبة ولم يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، فلا يجوز له حينئذ أن يقدم. ومما يشاهد أن من الأكفاء في وقتنا الحاضر من انزوى في بيت أو في مزرعة أو اقتصر على عمل رسمي ولم يشارك في نفع الناس ولم يساهم في إخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ولم يساهم في حل إشكالاتهم وإجابة سؤالاتهم، فمثل هذا هو الذي صار سبباً في جرأة بعض غير الأكفاء على أن أضلوا الناس بعد أن ضلوا بأنفسهم. قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أقرر عن نفسي أنني وصلت إلى الحد الذي يلزمني أن أفتي، ولم أتجاوز الحد الذي لا يجوز لي أن أفتي. فالمسألة تحتاج إلى وضوح. وسئل بعض الكبار: لماذا لا تتصدى لتعليم طلاب العلم؟ فقال: إن النصاب لم يكتمل، والأمة كلها تشهد له أن نصابه قد زاد. فهل يقال أن الإنسان متروك له هذا الأمر وله أن يقول: أنا أعرف بنفسي ما بلغت؟ وكثير منهم يقول مثل هذا الكلام من باب التواضع وهضم النفس، من باب التواضع وهضم النفس، لكن مثل هذا التواضع لا يعفيه من الوعيد الشديد الذي جاء بصدده العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم. ولو تواضع لا يعفي هذا التواضع إلا إذا قام بالأمر من يكفي، أما إذا تعين عليه فلا بد أن يساهم، لا بد أن يبين، لا بد أن يجيب. وأقول مثل هذه المواقف لا شك أنها فيها شيء من الخفاء والغموض، يعني قد يكون الإنسان تأهل بالفعل لكن لا يدري عن نفسه، وقد يكون شديد الحذر شديد الخوف على نفسه من بلوغه الحد الذي يلزمه أن يتصدى لتعليم الناس وإفتائهم ورفع الجهل عنهم وبيان ما نزل إليهم. وبعضهم قد يجرؤ ظنا منه أنه قد وصل إلى الحد. ولا شك أن مثل هذا الأمر تكفي فيه الاستفاضة، تكفي فيه الاستفاضة بالنسبة للشخص نفسه ولغيره أيضا. لا يستفيض بين أهل العلم أن فلانا قد بلغ مبلغا يتعين عليه أن يعلم، يتعين عليه أن يدعو، يتعين عليه أن يقضي، يتعين عليه أن يفتي. إذا استفاض بين أهل العلم لا سيما الموثوقين منهم فإنه حينئذ يكون نصابه قد بلغ وذمته تبرأ بتصديه لهذه الأعمال. أما إذا لم يستفض أمره وخفي أمره على الناس فهذا يوكل إليه، وحينئذ يعرف عن نفسه ما يعرف لا سيما قبل أن يعرف. ومثله بالنسبة للعامي ومن يستفتي، العامي ليست لديه أهلية الموازنة بين أهل العلم. هناك أمور ظاهرة إذا اتصف بها العالم فهو أهل لأن يستفتى، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد أن يتحلى بهذه الأوصاف الثلاث: العلم والدين والورع. لأن بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده ورع. إذا لاح له مطمع دنيوي أو شرف أو جاه تخطى هذا العلم الذي يحمله وتجاوزه. وبعضهم ليس عنده دين يحميه، وبعضهم ليس عنده علم، فلا بد من توافر الأمور الثلاثة. والعامي أيضا يكفيه في تقرير من يسأل استفاضة هذا الذي يراد سؤاله عند أهل العلم الموثوقين. إذا استفاض على ألسنة أهل العلم أن فلان أهل لأن يستفتى فيقصده الناس الاستفتاء من عامة وأشباههم. ومع هذه النصوص المحكمة في المنع والإلزام نجد في عصرنا من يجرؤ على الفتوى وهو ليس من أهل العلم أصلا كما أسلفنا في المقدمة، يعني يجمع في قناة من القنوات ثلة من الشباب وثلة من الجنس الآخر من الشابات، ثم يطرح مسألة شرعية، وقد يكون معه ممن يستطيع استغفال الناس واللعب بعقولهم ممن يؤيده على كلامه وطريقته واستفتائه، ثم يقول: ماذا تقولون في كذا؟ ثم بعد ذلك يحسب الأقوال 30 صوت، ثم من يعارضهم 10 أصوات، إذن الحكم كذا. هل هذه طريقة شرعية لتقرير المسائل العلمية؟ هؤلاء هم الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم اتخذوا رؤوس جهال يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم، ويصرح ويتبجح بأنه ليس من أهل العلم. إذا انتهى من تقرير المسائل بهذه الطريقة قال: يا أخوان، أنا تخصصي غير شرعي. تخصصه كيمياء ولا صيدلة ولا زراعة ولا شيء آخر، لكنها وسيلة كسب، وسيلة كسب مادة. فويل لمثل هذا، ويل له، يتخبط في دين الله ويقرر أحكام شرعية بهذه الطريقة. نسأل الله السلامة والعافية. مع هذه النصوص المحكمة في المنع والإلزام، نجد في عصرنا من يجرؤ على الفتوى وهو ليس من أهل العلم أصلا، فضلا عن طالب علم غير متأهل، لا سيما مع تيسر وصول أقوالهم إلى الناس بواسطة الوسائل المتعددة، مما سبب اضطراب في الفتوى وضياع للمستفتين، وضياع للمستفتين. والمسؤولية في مثل هذا تقع على أولياء الأمور من العلماء والقادة، أن يوضع لهذا الاضطراب وهذا اللعب والتلاعب يوضع له حد، لأن الناس اضطربوا ونسبوا هذا الاضطراب إلى الدين. كم سمعنا على ألسنة العامة أن الدين تغير، كنا نرى الناس يصلون كذا وظهرت أقوال، كنا نراهم يفعلون كذا وظهر غير هذا، غير ما كنا نعلم. فنسبوا هذا الاضطراب إلى الدين، والدين منه بريء. نعم، أهل العلم بينهم خلاف، والخلاف موجود من عصر الصحابة، لكن في مثل هذه الظروف التي ظهرت فيها هذه الأقوال لا بد أن يطلع العامة على الأسباب الحقيقية للاختلاف، وأن يعرى أمثال هؤلاء الأدعياء الذين يضللون الناس، وأن تبين حقائقهم. مما سبب اضطرابا في الفتوى وتبلبلا عند الناس وتشتت لعدم تمييزهم بين العالم وغيره، فكثير من تصدى لذلك قد يكون ممن وهب بلاغة وفصاحة يؤثر بها على الناس، وقد جاء في الحديث كما تقدم: إن من البيان لسحرا. صاحب ذلك إحجام من كثير من طلاب العلم المتأهلين احتجاجا بما جاء من نصوص المنع والوعيد، وتأسيا بسلف هذه الأمة في تدافع الفتية وتدارؤها، مما فسح المجال لأدعياء العلم أن يتصدروا في القنوات والوسائل والمجالس. ولا شك أن الحاجة قائمة، وقد أمر الله جل وعلا بسؤال أهل العلم، بسؤال أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي ومن في حكمه ممن ليست لديه آلية النظر، فرضه تقليد أهل العلم وسؤالهم بنص القرآن. فإذا أحجم الكفء مع اضطرار العامة إلى من يفتيهم، اضطروا إلى سؤال من ليسوا من أهل العلم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.